جمعاء هل تجدن فيها من جمعاء؟ أعزكم الله مولودا سليما معافى لم تر فيه بالنقص. فكذلك المولود حين يولد لو ترك على فطرته لكانت الاسلام لذا لا تجد الحديث او استبانه، لان الفطره هي الاسلام. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: اني خلقت عبادي حلفاء فاجتالتهم الشياطين. أو ذلك الذي مات ولم يعلم حاله فبني على قبره ولي من كتاب الله. ألا لن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان لله عز وجل تقيا كان له وليا. فالمؤمن المتقي لله عز وجل الذي يستقيم على امر الله، الذي يرى المامور فيفعله ويتحرى المحظور فيجتنبه، هو ولي الله عز وجل، وان لم يكن بالوصف الذي وصفت. فالاستقامه سبب لان تكون من اولياء الله عز وجل، بل اقول لك الاستقامه سبب من ان تحرز اجر 50 صحابيا. صحابيا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه: ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيها على دينه اجر 50 منكم. قالوا: من منهم؟ قال: بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وانكم لا يجدون. تامل في هذا، يعني المتمسك الان على دينه، القابض على الجبر، على دينه الذي يتحرى الحلال والحرام، يحرز اجر 50 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارايت الى هذا الاجر عظيم. الاستقامه يا عباد الله اسباب كثيره، لكن ارجو ان تكون هذه الاسباب التي ذكرت وافيه لك ايها الشاب الكريم لتسلك سبيل الصالحين. ثم إن عمت همتك إذنك تجد عوائق وموانع، حواجز تمنعك. فإن سألتني عن أول الموانع والعوائق أقول لك عدة أسباب، منها الاعتماد على سعة رحمة الله. كثير من الشباب وكثير من الناس تقول له: استقم، التزم بدين الله عز وجل. يقول لك إن الله عز وجل غفور رحيم، والجواب نعم، ونعم بالله عز وجل غفور رحيم سبحانه. لكن أقول لك أكمل الآية، تلك الآية التي أخذت منها شطرا وتركت الباقي. الله عز وجل يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فذكر سبحانه عقابه وذكر رحمته. فالاعتماد على سعة رحمة الله عز وجل عائق وشبهة كبيرة. والله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب. لكن تأمل، قريب من من؟ تلك الرحمة قريبة من من؟ قال تعالى: من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهل أنا وأنت منهم؟ حتى ندرك تلك الرحمة لابد أن نكون منهم أولا ثم ندرك. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن بعدها: فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى آخر الآية. حقق الشروط التي اشترطها ربك عز وجل، تدخل في تلك الرحمة التي وسعت كل شيء. وما احوجنا وانا اكرر في كل خطوه واستكرر الى ان القى الله عز وجل، ما احوجنا الى التمسك في كتاب الله عز وجل، الى التدبر في اياته، الى استخراج العلاج من ايات الله عز وجل. وهذا من ضمن السور التي تحقق بها الاستقامه، ان تعيش مع القران، لا تتعامل مع القران على انه طلاسم لا تفهم، بل هذه رساله موجهه اليك ممن خلق، من رب العزه سبحانه. رساله، قال الحسن: كان من قبلنا يتلون ايات الله عز وجل بالنهار على انها رسائل من ربهم، يتدبرونها بالنهار ويتفقدونها بالليل، يعني في القيامة. عاشوا مع القران فاصلح الله لهم الحال يا عباد الله. عودكم الى كتاب الله عز وجل. اننا نقرا على انه كتاب طلاسم لا يغفر. اقول لك تامل الايه التي عددت الذي يستحق الأرض وسع كل شيء فسأكتبها. ثم عدل الله عز وجل الذين هم أهل لتلك الرحمة. من ضمن العوائق والموانع الاعتماد على سعة رحمة الله عز وجل والاغترار بها، وأيضا على النقيض اليأس من رحمة الله والغلط عياذا بالله. الله عز وجل قال على لسان نبيه يعقوب عليه السلام لبنيه قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تأمل في هذا، لا تيأس. بعض الناس يريد أن يقبل على الله عز وجل أن يقول: بيني وبين ربي ذنوبا كبيرة كيف أتوب منها؟ أقول لك أبشر يا عبد الله، فكم تاب الله عز وجل على قاتل الله. وقد تلوت عليكم حديثه في الاسبوع الماضي قاتل بها وتاب الله عز وجل، بل وحسنت خاتمه. وتاب الله عز وجل على شعوب الخطر وعلى السنات وعلى السرقه وعلى القتله. افلا يتوب عليك؟ بل اقول لك لو انك اذنبت اعظم الذنوب ثم تبت واقبلت فان الله عز وجل يتوب عليك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. تدري ما معنى أسرفوا؟ يعني تجاوزوا كل الحدود في الطغيان وفي معصية الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وتأمل يناديك ويدخلك في كنفه بقوله يا عبادي. ومما زادني شرفا وطينا وكدت بأخلصي أظهر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. وصيغت احمد للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من فضلك. معك الفرصة حتى تطلع الشمس ليلا ونهارا. بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما امرأة بعد المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم حقا يقول: ربي الأكبر، ربي بمعنى الكلمة. يقتنص الفرص حتى يعلم أصحابه درسا لا ينسى. بعد المعركة والناس بين مجندل وقتيل وصريع وجريح، وامرأة تبحث عن وليدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويلفت أصحابه إليها: ثم إني أن تجده فتلصقه ببطنها وترضعه. فيقول معلما إياه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله أرحم بعباده من هذه بولده. بل قال بعض السلف: لو خيرت في أن يحاسبني أبوي ويحاسبني ربي لاخترت ربي عز وجل، لأن ربي أرحم بي من أبوي. تأمل في ذلك، رحمته واسعة كل شيء، لكن يجعل طفلا الطفل كن على الوسط، لا تغالي في ذلك، لا تقل إن الله غفور رحيم. فاستعد للصلاة من وقت سماع الأذان بأن تتمثل إسرافيل وهو ينفخ في الصدر. أنا أريدك أن تنسى ذلك المؤذن وتجعل مكانه إسرافيل ينفخ في الصدر. ساعتها تترك كل ما في يديك وتتعلم وتتوضا وتستشعر بوضوئك أن الذنوب تسقط مع قطرة الوضوء، ثم تسير إلى المسجد مستشعرا أن خطواتك إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ثم تدخل مصليا ركعات يسيرات تحية للمسجد أو سنة قبلية بقلب، ثم ترفع يديك داعية لله في وقت يستجاب فيه الدعاء، فإذا أقيمت الصلاة دخلت في الصلاة، فإذا دخلت فاترك الدنيا خلف ظهرك، وتخيل أن بينك وبين ربك موعدا لا يتجاوز العشر دقائق، موعد صلاة الظهر كم تستغرق؟ العصر؟ العشاء؟ عشر دقائق؟ هذا موعد يومي. تأمل أنك على موعد مع ربك وأنك الآن واقف أمامه وأنه سبحانه بجبروته وملكوته ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت لوجهك أو بعينك أو بقلبك التفت الله عز وجل عليك. فإذا أقبلت على صلاتك واستشعرت أن الصلاة أن الفاتحة قسمت نصفين وأنك حين تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله في عليائه حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم تشرع في سؤال الله عز وجل مستشعرا قربه وجوابه، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تبين ذلك الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين اللهم استجب. فإذا وفق تأمينك تأمين الإمام تأمين الملائكة الحضور غفر لك ما تقدم من ذنبك. فإذا ركعت ركعت بخضوع وتأملت في أن المشركين قد رفضوا ذلك الرغم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا صنع أبدا، نبايعك على الإسلام على أن خر من قيام، يعني أنا لا أقرأ ثم أسجد ذاك الركوع، لا، قمة الذل، قمة الذل في الركوع، لذا تقول سبحان ربي العظيم، يعني يا أيها العظيم أنا عبدك الذليل. تأمل في ارتباط اسم الله العظيم بالركوع ومما يعينك على الخشوع أن تتمثل هيئتك وأنت في الصلاة، تخيل، وذلك نفعله إذا جئت مسبوقا ودخلت والناس ركوع، قف وتأمل ذلك المشهد، وهم سجود، قف هذه مشاهد يا أيها المسلمون أسلم على أثرها الكافرون، بعض الكفرة لما ظهرت التقنيات الحديثة ونقلت الصلوات عبر الحرم هو لا يفهم اللغة العربية، لكنه سمع إمام الحرم يتمتم بكلمات في مكبر صوت قبل الصلاة، استقيموا، استووا، سووا صفوفكم، هو لا يفهم ماذا يقول، لكنها كلمات يسيرات، ثم ارفع يديه تكبرا، ثم اذ بالآلاف بل بالملايين أحيانا تصطف صفوفا منظمة لو أنهم في بلادهم دفعوا ملايين الأرض لينشئوا تلك الصفوف ما استطاعوا، بل بتحريكة للشفتين الأخرى إذ بهؤلاء الجمع يركعون ثم يرفعون ثم يسجدون، ما هذا الدين؟ إنهم مهروا بذلك الدين الذي أنعم الله عز وجل به علينا يا عباد الله، فأسلم بعضهم لما رأى تلك المشاهد، بل أسلم بعضهم في بعض المقرات لما رأى مشهد السجود وكان به دم في رأسه، قال للشيخ ساعتها أنا لا أشعر بارتياح إلا إذا وضعت جبهتي على الأرض ولا أدري لما، ولا أدري لما يا عباد الله،

فبعد المعركة نظر سعد إلى البلقاء فإذ بها تعلق، فقال لزوجته ما الخبر فأخبرته الخبر، فذهب بنفسه ففك قيد أبي محجن وقال له والله لا أضربك على الخمر بعد اليوم أبدا. فقال له أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا، لله عبد لا أخيف بعهده إلى أن رجعت لا أزور حواليا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه ما حيينا، وأن لا يغفل إلا رب العالمين عنا إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضله سبحانه وعلينا النعم كما فاض من جود وكرم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. الموضوع طويل لا يمكن انجازه في خطبه واحده، لعلنا نتم الكلام في الخطبه التي تليها باذن الله، لكن اقول لك خذ عائقا واحدا وسبيلا واحدا لاستقامتي. العائق الذي يلي ذلك طول الامل والتسويف. بعض الناس يقول له استقم والتزم واترك المحرمات، تقول لك حتى انتهي من الجامعه، فاذا انتهى يقول لك أدخل الجيش ثم أخرج، بعد الجيش يقول لك حتى أتزوج، فإذا تزوج يقول لك حتى أرزق الأولاد، ثم حتى أدخلهم المدرسة، ثم يأتيه الموت. أنت لا تدري متى ساعتك، متى أجلك، فأنا أتصور أول ولادة حالية تأخذك إلى الله عز وجل سبعة، ولا تتردد. وتأمل إلى ذلك المثل الذي رواه ابن القيم رحمه الله، يقول يضرب مثلا الذي يسوف في طاعة الله، يقول إن مثل ذلك الرجل كمثل شاب فتي نبتت في بيته نبتة سوف، فقال اليوم أقطعها، ثم قال غدا أقطعها، ومع ذلك في كل يوم يسوف والأيام تجري، وذلك الشاب بعد سنين سيصير كهنا، سيصير رجلا كبيرا، والنبتة مع الأيام ستزداد فتوة. وبالفعل ظل ذلك الشاب يسوف ويسوف حتى صار كبيرا لا يستطيع أن يواجه تلك النبتة التي صارت شجرة كبيرة، حاول أن يقطعها بعد طول العمر فلم يستطع. كان ذلك مقدور عليه وأنت في شبابك يا عبد الله. لذا أقول لك دوما الحديث عن الاستقامة نخاطب به الشباب ابتداء لأسباب على رأسها الشباب هم أمل الأمة أولا، والشباب أكبر مرحلة من مراحل العمر. أنت تعيش عمرك تقريبا ثلاث مراحل، عمر الصغر هذا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الشباب والفتوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أنت يا أيها الإنسان إنما مثلك كمثل المنحنى الذي يدرسه الطلبة الذي يدرسون الرياضيات، ذلك المنحنى له نقطة أول ونقطة آخر. أول مرحلة يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يعود ضعيفا كما كان، هكذا الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف فترة لا تقوى فيها على القيام بحاجياتك وحدك، تستطيع تريد معاملة من أحد، ثم ضربك الله عز وجل قوة بعد الضعف، مرحلة الشباب علموه وفدوه وعمل عمل صح لا يكفي مع التوبة للإمام فقط، إنما لا بد من عمل، ومن جملة العمل الصالح أن تنظف قائمة أصدقائك من أصدقاء السوء، أن تطهر هاتفك من أصدقاء السوء، ولو تطلب الأمر أن تستبدل الشريحة بشريحة، ولو تطلب الأمر أن تغلق حسابك على موقع التواصل، ولو تطلب الأمر أن تغير عنوان بيتك حتى تبتعد عن رفقة السوء، فافعل. مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتعد أن تشتغل بمسكة، ونافخ الكيل إما أن تشم منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. بالحديث بقية إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اغفر لنا جدنا وأزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اجمعنا بالنبيين والصالحين والصديقين والشهداء، أنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسؤولين، ورد الغائبين إلى أهاليهم سالمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشغل بنا أعداء ولا حاسدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا